فإن الأعمال الواجبة أفضل من ترك المحرمات، لأن الأعمال مقصودة لذاتها، وأما المحارم فالمطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات، لأن الأعمال مقصودة لذاتها، والمحارم المطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال. وقوله فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات، قوله جنس هاهنا هو ما صار به الذين يقولون بجنس العمل، قالوا وجدناها وجدناها، كما قال نيوتن من قبل: وجدتها وجدتها. وقالوا وجدناها أيضا في كلام شيخ الإسلام، فكان ماذا؟ العلماء من أهل السنة عليهم الرحمة يقولون إن تارك الأعمال بالكلية، هذا كلامهم وهذا لفظهم وهذا ما تفوهوا به، وهذا هو الكلام العربي، لأن هذه الكلمة لن تجدها في المعاجم، في معاجم علمائنا الذين قيدوا اللغة ودونوها. كلمة جنس هذه لن تجدها في معاجم اللغة التي دونها علماؤنا وحفظوا بها لغة العرب رحمهم الله. قال ميمون بن مهران: ذكر الله باللسان حسن، وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنه. وقال ابن المبارك: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف حتى بلغ 600,000. لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف حتى بلغ 600,000. قال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، لكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير، أو كما قال. فحاصل كلامهم يدل على أن اجتناب المحرمات وإن قلت فهي أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات، فإن ذلك فرض وهذا نفل. والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به، وقد أسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم ورحمة لهم. وأما المناهي فلم يعذر أحد بارتكابها بقوة الداعي والشهوات، بل كلفهم تركها على كل حال. وما أباح أن يتناول من المطاعم المحرمة فذلك عند الضرورة لأجل ما تبقى معه من الحياة، لا لأجل التلذذ والشهوة. ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد: إن النهي أشد من الأمر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استقيموا ولن تحصوا. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، دليل على أن من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكنه منه، وهذا مضطرد في مسائل، منه الطهارة، فإذا قدر على بعضها وعجز عن الباقي إما لعدم الماء أو لمرض في بعض أعضائه دون بعض، فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه ويتيمم للباقي، سواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور، وفيها نزاع معروف. ومنها الصلاة، فمن عجز عن فعل الفريضة قائما صلى قاعدة، فإن عجز صلى مضطجعا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري في الصحيح. ولو عجز عن ذلك كله أو مأ بطرفه وصلى بنيته ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور. هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن صخ الدوسي رضي الله عنه يكنى بأبي هريرة، كناه بذلك أبوه، فقد قال: كناني أبي بأبي هريرة لأني كنت أرعى غنما فوجدت أولاد هرة وحشية، فلما أبصرهن وسمع أصواتهن أخبرته، فقال: أنت أبو هر، رضي الله تعالى عنه. أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة، هو من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثره. قال صلى الله عليه وآله وسلم له لما اشتكى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سوء حفظه، قال: ابسط رداءك، فبسط. قال: اجمعه إلي، فجمعه. قال: فما سقط مني بعد ذلك شيء سمعته منه، رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت شيئا، وتلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، الآيتين. وكان يقول: إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، وإخواننا من الأنصار شغلهم العمل في أموالهم. وكان رضي الله عنه يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه على شبع بطنه. دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأمه أن يحببهما الله إلى عباده المؤمنين، ويحبب إليهما المؤمنين. قال رضي الله عنه: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، رواه مسلم. وأنا أحب أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يلزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا 3 أعوام، لأنه رضي الله عنه أسلم سنة 7 من الهجرة عام خيبر. مع ذلك فهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جد في المتابعة، وكان يلزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتبعه على ملء بطنه، لا يريد شيئا من أمر الدنيا. وكان أحيانا من شدة الجوع يصرع، فيقال: إن به جنة وما به إلا الجوع. وكان يماشي الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الآية وهي معه، يقول: رجاء أن نمر ببيته فيدعوني فأطعم معه، رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو مثال للحرص على طلب العلم وإفناء العمر في طلبه. لذلك كان أكثر الأصحاب رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يلتفت في المدة التي صحب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شيء من أمر الدنيا، وإنما كان يمسه الجوع مسا شديدا لا رفيقا ولا يبالي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له، واستجاب الله رب العالمين دعاءه. وكان له مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحوال، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه يوما من الأيام لبن على سبيل الهدية، وكان أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قد مسه الجوع، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمه، فقال له: يا أبا هر، ادع لي أهل الصفة. وكان يطمع أن يشرب من ذلك اللبن لكي يكسر الجوع الذي ينهش في معدته، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ادع لي أهل الصفة. فقال في نفسه: وما يغني هذا اللبن عن أهل الصفة؟ قال: ولم يكن من طاعة النبي بد صلى الله عليه وآله وسلم. فدعاهم، فلما جاءوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: اسقهم. فدار بالقعب عليهم يشربون، هو أولى منهم بالشرب ويطيع أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى شربوا عن آخره وارتووا جميعا. فلما كان ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم متبسما: أبا هر، لم يبق إلا أنا وأنت، فاشرب الآن. فقعد أبو هريرة فشرب، فلما اكتفى قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اشرب. فشرب، فلما اكتفى قال له: اشرب. فشرب، فلما اكتفى قال له: اشرب. قال: والله والذي بعثك بالحق لقد شربت حتى لا أجد له مسلكا. قال: فناولت القعبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله، ثم شرب البقية فرضي الله تبارك وتعالى عنه. تجد في هذا الوقت من يطعن فيه، ومن يكذبه، ومن يرميه بالافتراء، فقد صرنا كلام مباحا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقبل الأحداث التي وقعت والاضطرابات التي نجمت في مصر، لم يكن أحد يجرؤ على أن يعلن بسب الدين، ولا أن يجأر بالإلحاد في وسائل الإعلام. أما الآن فإن الملحدين يظهرون في الفضائيات المختلفة، ويأتي رجل نصراني لبناني الأصل، فهو الذي يناظر الملحد ليصرفه عن إلحاد. فلماذا يعرض هذا على المسلمين وفيهم العوام والجهلاء والمساكين؟ من أجل ماذا؟ ليس هذا من أجل أن يحرف هؤلاء عن الدين وأن يصدوا عن سبيل رب العالمين؟ ما كان أحد يجرؤ في يوم من الأيام أن يأتي بشيء من ذلك. وكان الدين في صيانة، وإن كان من كان من الخوارج يقولون بل ضاع الدين، وكانوا يجأرون في كل سبيل بأن الدين قد ذهب من مصر، وأن مصر كأنما ارتدت عن دين الله، بل إنهم وصل بهم الحال إلى تكفير العموم. فالآن ماذا يقول المنصف؟ ماذا يقول الرجل العاقل عندما يرى ما وصل إليه حال الدين في مصر؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 74,305 حديث، وله في الصحيحين 69، اتفق منها على 26,300 حديث، وانفرد البخاري 93، وانفرد مسلم 90 من أحاديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات رضي الله عنه 57، وقيل غير ذلك. في الحديث وجوب اجتناب ما نهى عنه الرسول، وكذلك ما نهى عنه الله عز وجل من باب أولى. والنهي هو طلب الكف على وجه الإلزام، ما لم يقم دليل على أن النهي للكراهة. والله عز وجل لم ينهى عباده عن أمر إلا وفيه مصلحة له، لأن الله تعالى أعلم بمصالح عباده. وفي الحديث وجوب اجتناب المنهي عنه كله، لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولذا قال بعض أهل العلم إن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، وأما الأمر فقيد بحسب الاستطاعة. من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكن منه كما مر، ويدخل فيه من المسائل ما مر ذكره. وفي الحديث النهي عن كثرة المسائل، لا سيما في وقت نزول الوحي. ومن الأسئلة المنهية عنها الأسئلة عن أمور الغيب، كالسؤال عن وقت الساعة، وعن كيفية عذاب القبر ونعيمه ونحوها، وكذا السؤال عن كيفية صفات الباري جل وعلا، لأن كيفية صفاته لا يعلمها إلا الله، ولم يطلع الخلق عليها. فالسؤال عن كيفية الصفة بدعة، كما قال مالك رحمه الله. وكذلك السؤال على وجه التعنت والتنطع، فإن هذا منهي عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قالها ثلاثا كما في حديث مسلم. وكذلك السؤال عما لم يقع، وقد كره كثير من السلف السؤال عن الحوادث قبل وقوعها. وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروع وعبادات ومعاملات، فإن هذا مما أمر الله به ورسوله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، رواه أبو داود. وقيل لابن عباس بما حصلت هذا العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول. وفي الحديث التحذير من كثرة المسائل والاختلاف، لأن ذلك أهلك من كان قبلنا، فينبغي للمسلمين أن يحذروا الاختلاف والتنازع لئلا يصيبهم ما أصاب الأمم قبلهم، والله المستعان.